وما مرت بي شدة قط. فالناس واقفة في كرب وبلاء وضيق، فيبتدوا يسألوا الله، طب ده احنا هنعمل ايه؟ لدرجة ان بعضهم هيقول اللهم فض الموقف ولو الى نار جهنم. يا سبحانك يا رب، وهم عارفين فين هي نار جهنم وشكلها ايه ومواصفاتها ايه وعذابها ايه، وعارفين يعني نبذ عنها. يقول اللهم فض الموقف ولو الى نار جهنم. مين يستحمل النار؟ طيب وضح لك شدة الموقف. الناس واقفة تعبانة بجد. شوف حضرتك لما بتروح تخلص أي مصلحة في أي مكان وتقف ربع ساعة نص ساعة، تقول يا رب هون، يا رب اتخنقنا، يا عم الموظف خلص، احنا تعبنا ارحمونا. ده انت واقف لابس ومتشيك وحاطط برفان ومزبط نفسك، وممكن يكون المكان مكيف كمان، بس وقفت في طابور نص ساعة زهقت وطهقت، مش مستحمل. أمال لما أكون عريان وحافي وجعان وعطشان والنار فوق دماغي كمقدار ميل، شوف قديش الشمس تدنو فوق الرؤوس كمقدار ميل، والنار فوقينا عياذا بالله لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، واقفين 50,000 سنة، نقدر نعديهم بسرعة كده؟ نقدر بإيماننا بالله سبحانه وتعالى وحسن ظننا بالله واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول إيه؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا رحمتك يا رب، اللهم أنت رحيم فارحمنا. يا سلام يا سلام على البشرات الجميلة اللي بيقولها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بيقولك اطمن، شفت العذاب اللي مذكور ده؟ كأن النبي عايز يقولك ده مش بتاعكم يا مؤمنين، انا بس بقول لكم الناس اللي بعدوا عني هيحصل لهم ايه، انما انتوا معايا ان شاء الله. شوف كاني النبي عايز يقول يعني ابشروا، ده انتوا مش هتقفوا يوم القيامه الا كما بين صلاتي الظهر الى العصر، ومش وقوف 7 أصناف في ظل عرش الرحمن، وينزل من تحت الظل يطلع على طول على حوض النبي، يشرب من ايد النبي وياخد في ايد النبي ويطلع على ايه، على الجنه على طول. ايه الجمال ده كله؟ فسبحان الله في الوقت دوت يبتدوا الناس يسألوا عن أصحاب المنازل العالية. مناش في الوقت دوت غير هنعمل إيه؟ عايزين حد يشفع لنا. طب مين اللي يشفع لنا؟ هو في أحسن من الأنبياء؟ الأنبياء أفضل من الملائكة طبعا، الأنبياء دول أعلى مرتبة في الكون ده كله. قال الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن هم أصلا مش مركب فيهم شهوة أصلا، هم أصلا ليس فيهم لا شهوات ولا معاصي ولا الكلام ده كله، انما احنا كبشر مركب فينا. ورغم ذلك الانبياء هم المعصومون من معصيه الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان يبتدوا يسالوا نروح لمين نروح لمين نروح لمين، بس خلاص نبتدي نروح لسيدنا ادم ابو البشر، وهي دي الشفاعه العامه اللي هي الشفاعه الكبرى. خد بالك الشفاعة الكبرى ديت هتكون للمسلمين؟ لا، ما لا تكون لمين؟ للمسلمين والكفار. ايه ده للمسلمين والكفار في شفاعة من النبي لكفار؟ اه والله، تخيل الكفار اللي بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيسبوا زوجات النبي ويسبوا أمهات المؤمنين وبيسبوا الصحابة، الكفار دولت يوم القيامة مش هيحتاجوا لحد بعد ربنا سبحانه وتعالى، مش هيحتاجوا لحد إلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك. والعجيب في الموضوع ان كتير من الناس كان اخر واحد يفكروا فيه في الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، واخر واحد يفكروا فيه في الاخره هو النبي برضه، اخر واحد يروحوا له هو النبي. تخيل ومحدش هينفعهم الا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم.